إننا ما زلنا مع السيرة النبوية العطرة الطيبة، وقلنا بالأمس قد انتهينا إلى حديث ورقة بن نوفل، وذلكم أنه لما رجع صلى الله عليه وسلم من غار حراء ترجف بوادره ويرتعد جسمه لهول المفاجأة، والمفاجآت تهد من كيان الرجال وحتى الأبطال، ومفاجأة غريبة لم يعهد مثلها في الأرض. إن أهل السماء اتصلوا بأهل الأرض، فأمر غريب يندهش له أقوى الرجال قلبه. فلا غرابة ولا عجب أن يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بها بوادره وهو يقول زمدوني دثروني، يعني غطوني، لأن به ما هو أشبه بحمى نافضة. غير أن الزوجة الكريمة الصالحة السيدة السرية خديجة رضي الله عنها ما ترددت في أن أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقادته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عاف الجاهلية وعاف النصرانية واليهودية وعاف الحنيفية، وكان أهلا لأن يسأل عن مثل هذا الشأن. فوصلت به إلى ورقة وقالت له اسمع من ابن أخيك. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ورقة بما شاهد في غار حراء وما لاقى وما سمع وما جاء به من تلكم الآية النورانية الكريمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عنق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ذي أول آية نزلت من كتاب الله، وبها أصبح محمد بن عبد الله نبيا لله إذ نبئ بكلمة قرأ. هنا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل كريم أمين عادي في قريش إلى مقام النبوة، فأصبح نبيا لله بهذه الكلمة. فلما سمع ورقة بن نوفل ما سمع قال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. موسى بني إسرائيل كليم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أي إنهما لمن مشكاة واحدة. إذن فأنت رسول هذه الأمة، هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، هذا هو رسول الوحي. إذن فأنت رسول هذه الأمة. فشهد له بالرسالة وقال: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال: سبحان الله، أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لا يأتي أحد بمثل ما تأتي به إلا عودي إلا أوذي، والغذاء والإذاء يسببان الطرد والإخراج أمرا حتميا. اندهش لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. وتمنى على الله أن لو يكون ورق شابا أيام اشتداد المعركة وقوة الصراع، تمنى أن لو كان فيها شابا جلدا ورجلا قويا، أما وقد شاخ وتجاوز سن الرجولة إلى سن شهوره، وما لبث ورق لم ينشب أن توفي وفتى الوحيد. وسبحان الله المدبر الحكيم، مات ورق في تلك الأيام بأجله. سيقول: أما يكون صحابيا؟ الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات مؤمنا. فالرجل رأى الرسول وإن لم يره بعينيه، فقد صحبه وجلس إليه وآمن به وقال: أنت رسول هذه الأمة. ومات قبل أن ينزل التكليف، فما صام ولا صلى بعد، فأمره إلى الله وجماهير المسلمين على أن ورق ناجي بإذن الله، وحسبه النية الصالحة والتصميم الصادق. إنه تمنى أن يعيش ليجاهد، ليقف إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى الوحي بمعنى سكن أو انقطع لحكمة أرادها الله، ولعلها من باب التشويق ومن باب تهدئة الأعصاب وتسكين الروح والنفس. خلي رسول الله يستريح فترة. ولكن هذه الفترة دامت مدة، أصبح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بأن أحب شيء إليه قد فارقه، وأصبح يذهب إلى حراء ويتحنف فيها كما كان يتحنف ويعود، ولكنه يطلب شيئا، افتقد أعز شيء. روي حتى كان يهم أن يلقي بنفسه من أعالي الجبال، فعظم شوقه لتلك الرؤية البصرية ولتلك الحال التي لم يعهدها أهل الأرض. وحتى قالوا ما قالوا، ولكن والحمد لله فاجأه الحق مرة ثانية، وتبدله جبريل وهو بجياد، وقد سد الأفق كله، ولجبريل 600 جناح، وكان يناديه: أنا جبريل وأنت رسول الله. وأخذ يعود إليه سكونه وطمأنينته، ونزل أول ما نزل بعد هذه الفترة، نزل قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. ولهذا يقول العلماء: نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، فهو نبي ورسول ومن أولي العزم، بل وسيد أولي العزم. فأولي العزم من الرسل 5 جاءوا في آية واحدة من سورة الأحزاب، قال تعالى: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ومنك وابتدأ به، ثم تم بنوح فثلت إبراهيم فرجع بموسى فخمس بعيسى، وكانوا في الفضل على هذا الترتيب. محمد صلى الله عليه وسلم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى صلى الله عليهم أجمعين. إذن والأبناء يعرفون أن لله أنبياء وهم غير رسل، وأن لله رسلا هم أنبياء، فجمع الله لهم بين الرسالة والنبوة، وهذا العدد قليل. أولو العزم أولو المضافة العزيمة والصدق في الدعوة والتحمل والصبر في البلاغ. إذن وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ويحلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يا أيها المدثر، والأصل المتدثر، والدثار والشعار سوداني، الشعار ما يلي الجسم والشعر من الجسم، والدثار فوقه، والمدثر أصله المتدثر. أدغم الحرف في الآخر لاستوائهما في المخرج، فكان المدثر أي الساكن المتغطي النائم. لقد آن الأوان أن تنهض يا رسول الله، وأن تقوم من هذه النوم التي طالت كذا شهرا، أخذت فيها استراحة كافية، الآن انهض بأبائك، قم فأنذر. ينذر من وممن؟ ينذر الناس، وليبدأ بالعشيرة وأبناء القبيلة. أنذرهم ماذا؟ عذاب الله، الإنذار التخويف بما من شأنه أن يؤذي بالإنسان ويهلكه. لما؟ لأن المجتمع الذي كان سائدا يومئذ مجتمع كله يمشي إلى الهاوية، إذ كل أنواع الباطل والشر والمنكر سائدة وفائضة، عالمة طاغية. إذن المجتمع يتدحرج إلى الهاوية. أنذرهم قبل فوات الوقت: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. الرب السيد المالك المصلح المربي الخالق المعبود، قل هذا وجد، وحسبك من ذلك أنه خالقك ومالك أمرك، هذا ربك كبره دون غيره. فتقديم المعمول مؤذن أو يؤذن بالحقر، وربك وحده فكبر، لا تكبر سواه، أي لا تعظم فيك الأصنام والتماثيل. ولا أولئك الرؤساء والزعماء وأصحاب الجاه في مكة والسلطان، وربك خاصة فكبر. عظم تعظيم العبادة، وثيابك فطهر. وفي الحديث الصحيح: الطهور شطر الإيمان، ديننا ينقسم إلى قسمين: طهارة وإيمان. الطهارة تشمل الحسيات كما تشمل المعنويات، طهارة البدن من الأذى من القدر من النجاسات، طهارة الثوب من الأذى والقدر والنجاسة، طهارة المنزل والمكان إذ ينبغي أن يكون المسلم طاهرا ظاهرا وباطنا. فطهارة الظاهر ضرورية ليفارق الناس ويزاير البشر الذين يعيشون على النجاسات، يأكلون الجير ولا يستقبلونها، لا يستنجون من بول، ولا يستجمرون من أداء ولا غائط. ما عرف الطهارة إلى الآن مهما تحضر وتمجن. وأما أهل هذه الملة أو أصحاب هذه النعمة، نعمة الإسلام، يعيشون على الطهارتين البدنية الجثمانية والروحية. الطهور شطر الإيمان اسمه، وطهارة الباطن من أنجاس الحسد والغل والرياء والغش والنفاق والشوك والشك والريب والاضطرابات والقلق النفسي. دي كلها أمراض وهي أذى ورجس ينبغي أن يتطهر منها عبد الله. وربك فكبر وثيابك فطهر. قد يفسر لفظ الثياب بالأعمال، وأعمال فطهر فطهر من باب الكناية، ولكن اللفظ يحمل الوجهين معا، طهر أعمالك وطهر ثيابك. فلم يرضى الله عز وجل لوليه أن يعيش غير طاهر. ما دام قد والاه الله فلا يقبله إلا طيبا طاهرا، وهذا معروف عن ربنا عز وجل. جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فأيما عمل غير طيب، عمل خبيث أو قول خبيث أو معتقد خبيث، فالله لا يقبله. والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر في ذات الله أشرة أخضر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، حتى اللبن الذي رضعه من أمه كان حراما، فأنى يستجاب له. إذن إليه يصعد الكلم الطيب. فالحقيقة التي ينبغي أن تستقر في أذان المؤمنين والمؤمنات أن أهل هذه الملة أو النعمة لا يتفق معهم الخبث أبدا، لا في المعتقد ولا في العمل ولا في القول. الطهور سطر الإيمان. ففي أول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم به: وثيابك فطهر. والرجز فهجر. رأتان سبعيتان بضم الراء وكسرها، الرجز والرجز. والمراد بها أي بهذه الكلمة الأصنام، الأوثان التي تعبد. وقيل فيها رجز، والرجز العذاب. لفظ الرجز العذاب الوسخ كالأوديعة التي أصاب الله بها بني إسرائيل، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطلق هذا اللفظ على الأصنام والتماثيل وما يعبد دون الله من هذه الأوثان، لأنها تؤدي بصاحبها إلى العذاب. بل بمجرد ما يؤمن بها ويقبل عليها دخل في عذاب باطني. فهي عذاب حقيقة. والرجز فاهجر، ومعنى اهجر اترك وتخلى عنها واضعف. وحاشا رسول الله ان كان يأتيها او يذبح اليها او يتقرب اليها ابدا، ولكن من باب اياك اني واسمعي يا جارة. والامر هنا بمعنى دم على هجرانها، اثبت على البعد منها ومن سوءها، في حين ان قومه يكبون عليها، قومه عاكفون حولها 360 قرما داخل البيت وخارجها في فنائه. والرجز فاهجر، الهجر الترك، ولا تمن تستكثر. سبحان الله، ذي مسألة خلقية بحتة لا علاقة لها بالنبوة ولا بالبعثة والرسالة، فما يسير هذه الكلمة. ولا تمن تستكثر مسألة تتعلق بالأخلاق تعلقا كبيرا لا علاقة لها بالعقيدة ولا بالجهاد ولا بالدعوة الإسلامية، لأن معناها لا تعطي العطاء أو لا تهدي الهدية وتطمع أن يرد عليك المهدي بأكثر مما أعطيت. هذا الأمر كان شائعا بين الناس، ولولا هذا الغنى الذي ساد الناس والبركة التي ملأت ديارنا وجنوبنا لكنا ما زلنا نفعل هذا، وقد جعلناه غير ما مر أيام الحاجة. كيف نصنع؟ أهل الفواكه أو الخضر طبعا لا يكون عندهم البلح ولا التمر، فنودي إليهم البلح أو التمر، وإذا قدمنا هديتنا رجونا أن يردوا علينا بشيء آخر، فيعطوننا من أنواع الخضر ما يزيد على ما أهدينا. البدوي يهدي السمن أو يهدي الجبن إلى الحمر وهو راجي أن يعطيه شيئا، يأتي بكذا كمية من جبن أو من لبن أو من سمن فيعطيه كذا كيسا من السمن أو الشعير أو الجر مثلا. بل وما زال الضعاف يهدون للأقوياء إلى الآن، يريد أن يطلب شيئا من الأمير فلا يستطيع أن يطلب فيتقدم بهدية بحسبه ليعطى شيئا كثيرا. هذا جائز. وفي القرآن الكريم يقول تعالى: وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يقول: من أهدى هدية ثواب أراد أن يعطى بدلها هذا لا يسأل عنه الله، لا يباركه ولا يجد فيه، دي معاملة بينكم. أما الذي تعطونه لنا نبارك بالعطية ونزيد، فأنت مخير، إن شئت أهديت الأمير وأعطيت بما يعطيك، وإن شئت أهديت الرحمن وأبشر بعظيم العطاء من المنان. ذي المعاملة جائزة عندنا، لكن الله لم يرتضيها لصفوة خلقه ومصطفى العالمين. فانظر كيف جرده أولا من كل العلائق التي من شأنها أن تبطل عن الله، وربك فكبر، والرجز فاهجر، وثيابك فطهر، إذن وخلقك فاسلم به وارتفع حتى لا تكون كالناس، حتى لا تكون مثل الناس، لأنك أصبحت بالبعثة فوق الناس فلن تستوي معهم أبدا تلك مالات لا بد من تفوق، وإلا ما استجابوا لك ولا أذعن لدعوتك. فكمله في خلقه كما كمله في عقيدته. ولا تمن تستكثر، أي تعطي العطاء أو تعطي الهدية من أجل أن تستكثر بذلك مالك، فإن أعطيت فأعطي لوجه الله، فإن أهديت فأهدي هديتك، ولا ترجع العوض ولا تسمي هدية ثواب. وتعرفون أن هذه القضية درسها القانون الإسلامي وعظى فيها حكمه، خلاصته والعلم ينبغي أن يعلم، الحاجات احتياطية. فإذا أهدى الشيخ سعيد الثري الغني هدية وجاء به البيت، وانتظر رابح الآن يرد عليه الشيخ سعيد، يعطيه رزا، يعطيه تمر، قطعة ثياب، ما أعطاه شيئا. يا شيخ سعيد ما في شيء؟ قال ما عندك. كيف وأنا هديتك؟ يقول ما قلت لك هديني أنا طلبت منك. إذا يرفع القضية للمحكمة، فينظر القاضي إذا كان المهدي فقيرا والمهدى إلى الغني، ألزم الغني بأن يرد مقابل الهدية، لأن العادة جارية أن الفقير لا يهدي الغني إلا طامعا. تبهتم؟ وإن وجدنا التساوي كلاهما في مستوى واحد، نقول لما هديته علمته بأن هدية ثواب ترجوها شيء أو لا، فإن قال نعم لمحت له، أشرت إليه وتبلد، ينبغي أن يعطيه شيئا. فإن قال لا ما أخبرت ولا علمت ولا لمحت له ولا صرحت، إذن هذه هدية وداد محبة، تريد أن يحبه وتحبك للمهاداة، هذا السحاب لا يعطيك شيئا. فإن كان من غني إلى فقير، غني طماع مثل مصاب بالشح والمرض، يهدي هدية الفقير لأنه عنده دجاجة تبيض له وإلا عنده يحلبها، فأهدى هدية ليعطيه شيء ما أعطاه، فقاضاه للقاضي. القاضي لا يعطي الغني شيء، يقول الذي أعطيته صدقة وليس بهدية أبدا، لأنك أعطيت إلى الفقير. إذن فهذا أعطى ليس من نوع هدية الثواب، ذي صدقة، ويحكم القاضي بأنها صدقة وثوابك على الله. هذا مأمور به بين الناس، ولم يرتضه الله لسيد الناس صلى الله عليه وسلم. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، ذي أربع كلمات بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك خاصة واصبر وتحمل. فربطه به وشده شدا لا ينحل، إن أصبح رسول أصبح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فما هي الاستجابة؟ مضى الآن 3 سنوات، آمن خلالها خديجة وهي أول من قبل هذه الدعوة، ثم آمن الصديق أبو بكر، وأبو بكر الصديق كانت تربطه برسول الله صلى الله عليه وسلم رابطة الصداقة، كانا شابين فتيين عظيمين في ديار مكة من خيرة الشديدة في قريش. والصديق كان يتمتع بأخلاق عالية في الجاهلية. إذن فاتصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا في ظلام ليلة من الليالي في خلال هذه الثلاث سنوات، فقال: أي فلان، أنا عارض عليك أمر، فهل تقبل مني؟ قال: نعم. قال: أعرض عليك الإسلام، دين إبراهيم، أن تؤمن بالله وحده وتكفر بما يعبد مع الله، أي قل لا إله إلا الله. فما تردد أبو بكر أبدا ولا فكر لحظة، وذي كانت منقبة لي في مصر فاق بها كل أصحاب رسول الله. كم من مرة رددها رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة، قال: ما من أحد عرفت عليه الإسلام إلا كانت له كبوة، وقفة، تردد، يستشير. أبو بكر اسمه عبد الله، وأبوه عثمان، ويكنى بأبي قحافة. فعبد الله بن عثمان ما تردد أبدا، قبل الدعوة على الفور. ومن هنا لقب بالصديق وفاز بهذا اللقب. هذا اللقب يقابل لقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمين، محمد الأمين، وهذا أبو بكر الصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. وليس هذا الموقف الوحيد الذي يبرز فيه الصديق، بل برز في أعظم موقف، وهو يوم ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج، وماجت مكة واضطربت، وارتد من ارتد، وتزلزلت أقدام الرجال، وقالوا: ظهر جنونه. وهذا السلام لم يصدر عن عاقل أبدا، ورجل يقول في دقائق، في ساعة واحدة زرت بيت المقدس، وهرج بي إلى السماء وعدت في نفس الوقت. والله لكانوا يضحكون ويتمرغون على الأرض، غير أن أبا بكر الصديق وقد جاءوا يجرون إليه كالكلاب: تعال تسمع، ما الذي حدث؟ اسمع صاحبك ماذا يقول. قالوا: صاحبك، للملازمة القديمة والجديدة، ما كان يفارق رسول الله، اسمع صاحبك ما يقول. ماذا؟ قال: يقول: ويجب إلى السماء. قال: إن كان فهو كما قال، أنا صدقت بما هو أعظم، خبر السماء يأتيه في اللحظة إلى الأرض. ففاز بها الصديق، ووقف إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأعظم صاحب يحمل دعوته، وأخذ يتصل بالشخصيات ويدخل البيوتات، وأسلم على يد أبي بكر عدد لا بأس به، والدعوة ما زالت في طي الكتمان. وآمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة، وأنتم تعرفون من زيد، الذي يجعل زيدا في المقدمة مما يحسد عليه حسب الاغتباط، أن الله لم يسمي رجلا من أصحاب رسول الله في كتابه فيتلى على ألسنة الخلق إلى يوم القيامة إلا زيد. فأعجب لهذا يا عبد الله، ما ذكر أحد من تلك الزمرة التي أقمار تتلألأ في الأرض للطهارة والصفاء، لم يذكر أحد إلا زيد باسمه العلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. من هي زينب؟ ما ذكرت باسمها، ولا عائشة ولا خديجة، زيد فقط. مع أنه مولى من الموالي، ولكن لذلك سر وعجيب بالتعبير العصري، لأنه كان كبش الفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الضحية. وذلكم أولا لما طلبه قومه، بل جاء عمه وأبوه يلتمسونه وقد استرق واختطف كما كانت النخاسة وأسواقها في العالم. فلما علم به جاءه أبوه وعمه وطلبوه أن يعود إليهم وأن يدفع أموالهم في سبيل تحريره وتخليصه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو عندكم، ولكن خيروه، فإن اختارني فما كنت أبدا لأتخلى عنه، وإن اختاركم فعلى الرحب والسعة، فأنت أبوه وهذا عمه. فجيء بزيد: يا زيد، هذا أبوك وهذا عمه وهذا محمد، فأيما تختار اختار؟ قال: أختار محمد. فبكى أبوه وعمه وتركه. زيد خرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أندية قريش ومجتمعاتهم، وهو يعلن في كل ملأ: أيها الناس، هذا زيد ابني، فقد تبنيته هدمي هدمه وردمي هدمه، ليتني وأيته، هو ابني وأنا أبوه. فأصبح يعرف بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، واستمر كذلك، وما عرف الناس زيدا إلا بزيد بن محمد. وحتى هاجروا إلى المدينة وأصبحت دار إسلام، وأراد الله أن يؤسس دعائم المجتمع على أسس ثابتة قارة إلى يوم القيامة. إذن فأراد الله عز وجل أن يمتحن زيدا، فأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخطب له زينب بنت جحش القرشية المخزومية السيدة الشريفة، فخطبها لمولاه لزيد، فهشت للخطبة وظنت أن الرسول يريدها وهي بنت عمته، فرضيت وفرحت. ولكن ساعة من زمان وتكشف لها أنها مخطوبة لا من رسول الله ولكن من زيد، زيد المولى الخادم العبد. وقالت: لا، شرفي قبل كل شيء. وهذه الحرية عرف بها الإسلام وأهله. إن قالت زينب شرفي قبل كل شيء، بريرة الجارية الخادمة المسكينة الرقيقة الفقيرة، كأن أخت سعيد هذا وإلا بنت عمه، بريرة خادمة زوجها أهلها مواليها من خادم آخر من عبد كسعيد هذا، ثم مواليها عرضوا عليها العتق وقالوا: أعطنا 800 درهم وأنت حرة. وساقت الحرية واشتاقت لها لتتخلص لله، فذهبت إلى حد إلى عائشة أم المؤمنين وقالت لها: إن مواليا أرادوا أن يكاتبوني فأعينيني. وعائشة هذه المسكينة ما نعرف ما نقول فيها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فضل عائشة على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام، حسبها أنها بنت الصديق وهي بالواقع تلميذة لرسول الله وزوجة لرسول الله وأم للمؤمنين طول الحياة. فرقت عائشة وقالت لها على أن يكون ولاء فيه اشترطي لهم الولاء وأنا أدفعها نقدا بدون مكاتبة. فذهبت إليهم فقالوا لا الولاء لنا والولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. لكن هذا الشرط باطل. فقال لعن رسول اشترطي فإن الشرط لاغي. الولاء لمن أعتق، الطلاق لمن أخذ بالساق يطلق غير الزوج، والولاء يملك غير المعتق. ما معنى الولاء؟ يأخذون 800 درهم والولاء لهم؟ الولاء لا في أنت. فلما عتقت بريرة، والنظام الإسلامي يقول للعتيقة أو المعتوقة عندك 24 ساعة في يدك، إن رضيت بزوجك الأبد فأنت زوجة له حتى الموت أو الطلاق، وإن لم تريديه فمن الآن، أما إن زدت معه ومكنتيه من نفسك فأنت زوجة، لأن الزمن تغير. هذا عهد جديد، كانت رقيقة وكان الزوج رقيقة، لما تحارت أصبحت تملك من أمرها ما لم تكن قبل تملك. إذن فأنت مخيرة، إن رضيتيه زوجا فمكنيه من نفسك وإلا فمن الآن. فقالت بريرة لا والله ما نبيع ذريتي مجانا. الله الله، لو حضرتم المغيب وهو يبكي في الشوارع يصرخ مسكين فقد حوراه، أنا ولكن هو مثلها من يتزوجه بعد، لقد رؤي في الشوارع يبكي ويصرخ. لما قالت ما نقبل الزواج إن حلت العقدة. والشاهد من هذا في الحرية الإسلامية. إذا أرق أهل المدينة وبكوا لبكاء مغيث، ولو كنتم أنتم لبكيتم أيضا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوسط لدى الأميرة المليكة، يعني لا لدى الجارية بريرة، لعل ترجع إلى مغيث وتبقى عنده. فقالت له يا رسول الله أشافع أنت أم آمر؟ قطعا ما رفعت صوتها كما رفعت صوتي لأنني أسمعكم لبعدكم، لكن الكلمة هي هذه، أشافع يا رسول الله أم آمر؟ من يتفضل لهذا؟ إن كنت تأمرني فطاعتك فرض علي، إن ما تأمر إلا بأمر ربي، أنت عبده ورسوله وأنا أمته وخادمته، فإذا بلغك أمره لتبلغني إياه فسمعا وطاعة، أنا مع مغيث، وإن كنت شافعا فلا. اسمح لي ما أقبل هذه الوطاعة أو الشفاعة. فهل غش على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتال عليه وقال آمر؟ لا أبدا والله، قال إنما أنا شافع. قالت إذن فلا عودة. من هي بريرة؟ من هي مع زينب؟ فلهذا لا لوم إذا قالت زينب لا شافي. لا يسمع الناس أن الشريف تزوجت وهي عام مولى من موالي الناس، ولكن الله يأبى إلا أن تتزوج. فما الذي حصل؟ تدبير أهل السماء لأهل الأرض كيف يتم الزواج. ينزل أمر رباني كبرقية عاجلة من مرتب القوة أن لابد أن ينفذ هذا الزواج. إن لم يكن بالاختيار فبالاضطرار. هذه الآية التي نسميها معيار الإيمان ونعطيها دائما للمؤمنين، من أراد أن يجد إيمانه أو يعرف مدى صلاحيته هل هو حي أو ميت، فعال أو لا فعالي له، مقبول أو مردود، فليزيد بهذه اللحظة. آية من سورة الأحزاب. ما هي؟ قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سمعتم الأمر الثاني: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لا عبد الله بن جحش ولا أخت زينب، لا زيد ولا غير زيد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم. ترجمة هذه الكلمة باللغة العصرية: من يشعر أن له حق رفض مع الله ورسوله فما هو بمؤمن، والله ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن. من يشعر أن له حق الرفض والقبول إن شاء قبل وإن شاء رفض فيما يأتيه من أمر الله ورسوله ليس بمؤمن، إذ لا يمكن للإيمان أن يجامع هذا الاختيار ويتفق معه أبدا. منافاة كاملة، لأن هذا نفي للحال والشان أبلغ من نفي الفعل، أي ليس من شأن المؤمن ولا مما يتهيأ له أو يكون في قدرته واستطاعته أن يقضي الله عليه بقضاء فيقول لا أنفذه ويبقى مؤمن، لم يتم هذا من مؤمن أبدا. من أراد أن يبني إيمانه أو يعرف قيمته فليحفظ هذه الآية. إذا جاءك أمر الله أو أمر رسول ما عليك إلا أن تذعن، وذلك هو الإسلام. فإن عجزت عن القيام به فلا خوف عليك، أما مع القدرة وتقول لا أنا حر، مصالحي، سمعتي، رزقي، وظيفتي، ملكي، لا إيمان مع هذا. تفطنوا لكلمة حكم الله بأن تعطي امرأتك بعد طلاقها مثلا نفقتها، هذا قضى الله به ورسوله. فإن قلت أنا لا أعترف بهذا، أولا هذا لا يصدم المؤمن أبدا بحال من الأحوال. ثانيا قد تقول على الله في العين: ولكن والله ما عندي شيء، فلا يقدح هذا في إيمانك لأنك ما رفضت ولكن أعلنت عن عجزك. إذن فكون العبد يشعر بأن له حق أن يرفض ويقبل كما يريد حسب المصلحة، هذا لم يكون مع الإيمان في قلب إنسان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا ربنا، وأهرقوها فخرجت الجواري والنساء والأطفال بالدمان والخواب والجوار يهلقونها عند أبواب المنازل حتى جرت أذقة المدينة بالخمر. لأن أدقة ضيقة كما تعرفونها. كل من عند خافية وإلا جرة وإلا زير ما نطفنا، ما في بستان قريبة إلا عند الباب، وإذا المدينة تجري أدقة والخمر انتفاض للأمر. لو قالوا لا يا رسول الله مصالحنا أموالنا مدخرة هنا يبقون مؤمنون؟ فسلمت زينب نفسها وقدمتها طائعة مختارة لأمر الله. ما هناك حيلة، ما هناك إلا كفر أو إيمان فقط. وتزوجت زينب من زيد، وبحكم الشرف والحالة الاجتماعية والنفسية لزيد ولزينب، زيد ما أطاق أن يعيش مع هذه الأميرة، خلوني منها لأنها تتوفى علي. العامة يقولون عاش من عاف قدره، ما حملك على أن تتزوج بنت الأمير أنت، سوف تركب عليه. إذن لكن زيد مضطر أمر وهي مضطرة، ولكن نفسيتها ما سمحت لها أن يستخدمها زيد، فأصبحت تترفع وأصبح يتضرم ويتألم ويجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه المولى يشكو إليه: يا رسول الله خلصني منها، ما نريد نبقى مع ما نستطيع. ورسول معلم والمجتمع كله آمان، ومكة تهتز وترتفع، وكيف يسمعون محمد تزوج امرأة ابنه؟ يتيهون في الصحراء وبالبحر يعلنون عن هذا الباطل في نظرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم معلم انه لا بد من ان تتزوج زينب، فكان اذا جاء يشكوه يقول له: اصبر، امسك عليك زوجك يا زيد، واتق الله، اصبر لوجه الله، لا تفارقها، لا تطلقها، تحمل. لان الرسول ايضا خالد ما يطيق شناعه المجتمع والتشنيع، لا سيما في قضايا اجتماعية هذه. الناس يتحدثون يقولوا: محمد تزوج زينب، كيف وهي مرت ابنه؟ امسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله احق ان تخشى. بين قوسين، لأن بعض الطلاب يعلمون هذا وإلا ما نقوله. أعداء الإسلام وخصوم محمد صلى الله عليه وسلم المستشرقون والملاحدة وأذنابهم، كيف يؤولون هذا اللفظ: وتخفي في نفسك حب زينب؟ جعلوا أن الرسول عاشقها، تزوجهم وأراد أن يحصل عليها. ما يستحون، ما يخجلون من هذا الكلام، فضلا انهم كافرون ملاحدة، لكن العقل ينبض هذا ويمزه. زينب بنت عم الرسول، بنت عمتي، الحجاب ما نزل بعد، يعرفها في الشارع وفي المسجد وفي بيت امها وفي بيته. من منعه من زينب لو اراد ان يتزوجها؟ اما خاطبها لمولاه حتى يزوج من مولاه ثم يريدها؟ ايعقل هذا الكلام؟ استنكم بالله. لكنه مرض الحقد والدس الصليبي. وتخفي في نفسك لا حبها، تخفي في نفسك امر الزواج منها، لان الله اراد ذلك ليبطل عادة التبني وينزح من قانون المجتمع. وتخفي في نفسك ما الله مظهره، وتخشى الناس. الرسول على جلاله وكماله لو عاد يتزوج زينب يخاف من الناس؟ لكن يخاف من حيث أنهم يقولون كيف يتزوج بامرأة ولده الذي تبناه. ولكن زيد شأنه شأن الكاس إذا امتلأ الطبيق ما أطاع، صبر صبر صبر فانكسر، قال الحقي بأهلك إلى متى وأنا في هذا الألم. فلما قضى زيد منها وطرا حاجة جامعها وتمتع بها رضي الله عنها وعنه وعنا معهم آمين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من الذي زوجه إياها؟ الله. هل تظنون أن هناك قضاء وخطبة وعقد تم في الأرض؟ لا، تم في السماء. كرامة الله لزينب التي ضحت أسوى تضحية، أما ضحت بشرفها لكن أرغمت إذ لا حد، إما إيمان وإما كفر، فأسلمت قلبها ونفسها لله فرفعها الله. فكانت تفخر على أمهاتنا من زوجات رسول الله وتقول ما منكن إلا وتولى أبوها أو أخوها عقد نكاحها، أما أنا فقد تولى الله ذلك منها. ويوم عرسها نزل الحجاب في الإسلام. اعرفوا هذا التاريخ، يوم الوليمة وليمة زينب لرسول الله نزلت آية الحجاب. لما؟ لأن الطماعين من أمثالنا يودون أن يظلوا ويبيتوا مع رسول الله في بيت رسول الله، ولو كنا معهم لسابقنا، أليس كذلك؟ إذا الرسول يدخل والجماعة جالسة، يا به ما عندك شغل أنت، خلوني في بيت البركة بيت النبوة أنا جالس. وزينب رضي الله عنها من زاوية في زاوية في البيت، والبيت كله حجرة ما في لا زوايا ولا مخبئات، يخرج رابح يدخل مسعود، يدخل الرسول ويتكلم مع امرأتي ما يستطيع. يا جماعة خرجوا، الرسول ما يقول هذا أبدا، ما قال لا إلا بتشهده، ماذا يسمع؟ إذا لا بد من الهراوة، لا بد من القانون. فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي التسعة إلا أن يؤذن لكم، أولا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. والله أكبر، صلى الله على نبينا محمد. إن شاء الله غدا، إن شاء الله غدا. Thank you.